ثم سأله سبحانه وتعالى ألا يخزيه يوم القيامة يوم يبعثون، ثم شرع بالكلام عن ذلك اليوم وعن بعض الأحداث التي تكون فيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا ما وقفنا عنده بالأمس. وأزلفت الجنة للمتقين، ما معنى أزلفت؟ يعني قربت، زلفة يعني قربت، أزلفت يعني قربت. أزلفت الجنة للمتقين يعني قربت وأذنيت لهم. وبعض العلماء قال وأزلفت الجنة للمتقين هو قرب دخولهم هم إياه. ولكن لماذا هذا القلب؟ لماذا هذا القلب؟ قربهم من الجنة غير قرب الله منهم، غير قرب الجنة منهم، كما قلنا في صفة القرب لله عز وجل. أن بعض مؤولي الصفات أراد أن أقول الصفة إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه فاسجد واقترب. فقالوا قرب الله منه أي اقترابه هو من الله، لا، هذا قرب للرب وهذا قرب للعبد. هذا قرب للرب سبحانه يليق بجلاله، ليس كقرب أحد من المخلوقين، قرب عظيم يليق بالملك، وذاك قرب عبد. نفس الكلام هنا وأزلفت الجنة، فالتي اقتربت هنا وأذنيت هي إيه؟ الجنة. أذن الله وقرب لهم الجنة ليدخلوها. وهذا هو أو هذه هي طريقة الكرماء، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قال لك ملوش تفضل على أكل، قوم انتقل طعام، لا، هو اللي قرب له الأكل. فالإكرام، فإذ هم في هذه الدار يقرب الله إليهم الجنة كرامة لهم. وبرزت الجحيم، برزت شيء بارز يعني ظاهر، جعلت الجحيم بارزة للغاوين. يا ترى الغاوين هم مين؟ الكافرين ولا كبراؤهم الذين كانوا يغون الناس ويظنونهم؟ كلهم غاوون، سواء غوى نفسه او غوى غيره. وبرزت الجحيم، اظهرت وبرزت على البارزه للغاوين للكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامه لها 700,000 زمام. 700,000 زمام، زمام سير التجارة، كل زمام يجره 70,000 ملك يسمعون زمجرتان وزفيرات. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم، طبعا هذا كله ليشتد حزن الكافرين ويكثر سرور المؤمنين. قربت الجنة من أهل الإيمان، وظهرت وبرزت الجحيم لأهل النيران، فحصل لهؤلاء من الفرح والسرور، وحصل لأولئك من الغم والنكد والتعاسة، فاشتد حزن الكافرين وكثر سرور المؤمنين. لسه محدش دخل، ده أبرزت وأذنيت وأزلفت الجنة وبرزت الجحيم، لسه حد دخل ولا شيء. هذه البشارة الأولى. وقيل لهم لهؤلاء الغاوين أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد والطواغيت، هل ينصرونكم؟ هل يدفعون عنكم هذه النار التي برزت لكم، هذه الجحيم، أو ينتصرون هم لأنفسهم يدفعون عن أنفسهم النار؟ وهذا كله سوء توبيخ. فين اللي كنتوا بتعبدوه؟ فين الأصنام والآلهة؟ فكما أنها كانت لا تنفعكم ولا تضركم في الدنيا، هي أيضا هناك لا تستطيع لكم دفعا عن النار ولا دفعا للنار عنكم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، هل يدفع عنكم العذاب ولا يدفعوا حتى عن أنفسهم؟ قال الله فكبكبوا فيها. إيه كبكبوا ليس؟ كبكبوا فيها هم والغاوون. ما معنى كبكب؟ يعني اتقلب على رأسه، ده معنى من معاني كبكبة، يعني نزل زرع بصل كده براسه. كبكبوا في النار في الجحيم، فكبكبوا فيها أي انزلوا وألقوا على رؤوسهم في النار. وقيل كبكبوا يعني ألقي بعضهم فوق بعض كبكبة، شده بكبكب كده ليه؟ يعني ما يبقوا بعضه عامل كبكبوا فيها يعني ألقوا فيها بعضهم فوق بعض. فكبكبوا فيها هم والغاوون. ما رب الآية تقول وبرزت الجحيمها للغاوين للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ قال الله سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون. من ومن؟ العابدين والمعبودين. ما كنتم تعبدون من دون الله واللي عبدوه. يا ترى الغاوين هم المعبودون من دون الله واللي كبكبوا فوقهم العابدين ولا العكس؟ قولان لأهل العلم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. تخيل المنظر، هيلقى في النار ينزل برأسه أمه هاوية وفوقه معبودات التي كانت تعبد من دون الله وفوقه كل جنود إبليس على مدار الأزمان. خيرين كبكبة أهل النار القاؤوا بعضهم فوق بعض. فهذا الركام زي أكوام بدالة تلقى في النار، وهم فعلا كذلك جملة من الأوساخ والكفر والمعاصي والذنوب التي أعلاها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. كأنها فعلا صفيحة أو علبة قنامة تلقي فيها الجبال بعضها فوق بعض، أنتم ومعبوداتكم وكل اللي أمثالكم من جنود إبليس تكبكبون في هذه النار التي برزت لكم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. الأخ صاحب الشال الأصفر اسمك إيه؟ مصطفى، سمع مصطفى. اللي قلنا الآن وأزلفت الجنة. وأزلفت الجنة اللي قرأناه الآن السطرين اللي قرأناه، تعرف العرافش؟ حرش؟ إيه يا عم؟ سمعت بكالوس إيه ولا موحد إيه؟ إيه ابتدائية؟ تزوج؟ سلام. حجاب ملتزم. فأنا بقول لك معاك مواحد ايه؟ عايزين نجوزك. طيب بص وسمع حالا عمل يسمع سمع. لسه ملتزم قريب. ايه يعني ملتزم قريب؟ اقرأ وسمع. ما تسيبك من القبول والكسب. لا مش انت برضه. جاره بعدين بعد وقيل له جاره ما اسمه؟ قول من دون الله هل ينصرونك او ينتصرون؟ هل ينصرونك او ينتصر؟ طيب تمام الاخ الفاضل اسمك ايه؟ هو حد الشيطان يزينه لما نسأله يقول خلاص ما عنديش حق ولولا بقى عضوارة ما عادش قدام، هو الشيطان يضحك عليك. لازم يا اخواني كده، لازم كده مش هنتحرك ولا ننشط الا بذلك. هو الشيطان يضحك عليك ولا خلاص عم مش حاضر، بيسأل ناس كتير كده بس ده بيسأل مش حاضرين. هم انتوا عايزين ايه؟ افضل انا المحبوب اللي كده انتوا قاعدين بشوات كده، لازم كل واحد يتجاوب معايا وزي ما بقول انتوا تقولوا. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. قالوا وهم فيها يختصمون. قال هؤلاء الغاوون وعبادهم وهم فيها يعني فيه في جهنم في النار يختصمون. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. كلام ده حق يا اخواني. اهل النار يتخاصموا خصومه شديده. تعرفين الخصومه يعني ايه؟ يعني فلان بينه وبين الثاني خصومه. ايه فلان بينه وبين فلان خصومه. يعني ايه خصومه؟ في خناقه، في مشكله، شادين مع بعض، مش كده؟ يخاصمك انت اللي عملت ده، انت اللي عملته، كان يبيها كذا، ده انت يبيها كذا. اهل النار يعملوا كده. قالوا وهم في النار يختصمون، يعني يخاصم بعضهم بعضا، كل واحد اتخذ الثاني خصما عدوا له، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. قال وهم في النار، أي فيها هنا يعني في النار، يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. أقول له يقول أنت السبب، أنت اللي دخلتنا النار، أنت اللي السبب دخلتنا، لا أنت السبب، أنت اللي قلت لنا كذا يوم كذا، وعد قال لك اسمع كلامي، أنت اللي عملت كذا، أنت صرت مجرم، لا أنت اللي 60 مجرم. هذا تخاصم لأهل النار حقيقة، نص الله عليه أكثر من سورة، مثل سورة ومثل سورة صاد والصفات. قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الذي صار الصفات، نتكلم عن الصفات. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. ده هم بيردوا على بعض كثير جدا، تحاور والتخاصم من أهل النار. قال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون بعد هذه الخصومة تالله، وتالله ده قسم بالتاء، التاء حرف القسم والله مقسم به سبحانه، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ده بقى كلامهم كلهم لا يتفق عليه أهل النار على هذه الخصومة، إن كنا أي في الدنيا لفي ضلال مبين. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إحنا في ضلال مبين ليه؟ حين سويناكم إذ نسويكم، أي حين سويناكم في الدنيا برب العالمين. كان المفروض الذي يؤمر فيطاع وينهى فينتهي الناس هو الله، لا احنا خدنا قوانين واعراف وتقاليد وآلهة، غير الله تأمر وتنهى ونحن نمتثل. سويناهم بالله سبحانه وتعالى، سويناهم بالله سبحانه وتعالى. تحذر من تسوية المخلوق بالخالق، احذر نكون بتعامل مع المخلوق اللي بيعبد من دون الله هذا من تسويه برب العالمين سبحانه وتعالى. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. سواء اللي أضلوهم مجرمون أو هم اللي أضلوا أنفسهم، أيا كان السبب في النهاية هم والغاوون سيكذبون في النار. إذا التهرب من المسؤولية يوم القيامة لا تنفع أحد. مش حاجة اسمها تهرب من المسؤولية، اهرب المسؤولية زي ما أنت عايز، مش هينفعك. في النهاية تسأل فردا فردا بين يدي سبحانه وتعالى، لكن لا هو فلان كان السبب، هو اللي عمل لنا كذا، هو ولا كل الكلام ده ينفع. فكيف وصل لنا التفاهم كويس جدا ان القاء التبعة على الاخرين كما يفعل كثير من المجرمين في الدنيا، هو اللي وزن على كذا، هو اللي خطط لكذا، هو اللي خطط للسرقة، هو اللي خطط مش عارف ايه بعد ما يقبضوا عليهم، ولا ليها معنى. ما يخففش عنك العقوبة ولا يزيل عنك العذاب أبدا. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هل دي هتشفع عليهم؟ أبدا لا تشفع لهم. يعني كونهم يقولون إن إحنا كنا أتباع مش متبوعين، مش رؤساء وقادة والناس عملت زينا، إحنا كنا وراهم مش عارفين حاجة، لا ده مش مبرر، ليس مبررا لأحد. فحجة الله بالغة واضحة بينة كالشمس لا تخفى على أحد. في حد يقول لهم هل شايف الشمس؟ فيش حد يقول كده، الشمس كانت أصغر. إيه اللي خليك تمشي عكس هذا في الظلام؟ الشمس واضحة والكتاب كان بينا، كتاب مبين، كتاب مبين، كتاب مبين، عزيز حكيم. فبعد يصف هذه الأوصاف هو كذلك، فما لكش أي عذر. قال الله قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين وما أضلنا أسامة؟ قال وهم فيها. قالوا وهم فيها يختصمون. والله كنا في غمائم. إذ نسويكم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين يشفع لنا يعني عند الله ليدفع عنا هذا العذاب الذي نراه وبر زلال. كما أن للمؤمنين شافعين فما لنا من شافعين كأهل الإيمان لهم شفعاء. ولا صديق حميم. الصديق الحميم يعني الصديق ذي القرار، صديق وقريب. فالحميم هو القريب الذي توده ويوده. وخلي بالك كلمة صديق لها معنى أصدقاء في جنس، يأتي مفرد ويرد الجمع، قلناها أكثر من مرة. فقال صديق للمفرد والمثنى والجمع. زي ايه تاني قلناها؟ غريم وعدو. ولا صديق يعني ولا أصدقاء. ولا صديق حميم، مفيش صاحب، مفيش صديق هنا. قريب يحبنا ونحبه فيشفع لنا عند الله، ما هو اللي بيشفع للإيمان. ولا يشفعون لأهل النار، لا يشفعون لكافرين. إنه لكم السلعة الوحيدة تنفذ حينئذ الإيمان. في إيمان أهلا وسهلا، ما فيش إيمان ما له في الآخرة من خلاق، ما لوش ذرة ولا ليه نفس واحدة تدفع عنه. ما فيش. الكفر يجردك يوم القيامة، والإيمان يعزك. تجد الشفعاء من أهل الإيمان، يا رب إخواننا كذا وكذا وكذا، وإخواننا اللي كانوا كذا، ويقبل الله شفاعة بعضهم لبعض بإذن وأمر. لكن ما فيش شفاعة للكافرين. فما لنا من شافعين فانقطعت الشفاعة. ولا صديق حميم قريب يحبنا ونحب. فيتمنوا إيه؟ أذن الشفاعة لأهلنا فقط، يتمنوا أن يكونوا مؤمنين. فلو أن لنا كرة، الكرة يعني الرجعة، لو نرجع تاني، لو أن لنا رجعة، لو كان ممكن نرجع للدنيا تاني. ليه؟ قالوا فنكون من المؤمنين. عشان لما نمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون لنا شفعاء، يكون لنا إيمان ننجو به في النهاية من النيران. عشان تعرف ان اعز ما تملكه هو الايمان، اعز ما تملكه لدنياك واخراك. وكلما ازددت يقينا ورسوخا في هذا الايمان كلما كان النفع به أعظم والاقتراب به من الجنة أكثر والرفعة به عند الله أكثر وأكبر. فيقولون على باب من باب التمني والتحذر، لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. متخيل؟ يا ريتني كنت ملتزم، يا ريتني كنت مع الملتزمين، يا ريتني كنت مع أهل الإيمان، لو ممكن أرجع يا رب للدنيا تاني وأبقى مع الملتزمين والمؤمنين. عشان ترى عظم منة الله عليك بأن جعلك من أهل الإيمان. فلو أن لنا كرة فنصير فنكون من المؤمنين، يعني نصير من جملة أهل الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خدناها مين اللي بيقول كده؟ هو القصة دي قصة مين؟ إبراهيم عليه السلام. بعد كده انتهت قصة إبراهيم. ربنا سبحانه يقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. مين هم بقى اللي ما كانش أكثرهم مؤمنين؟ غلط، مش قوم إبراهيم، لأن قوم إبراهيم لا يقال ما كان أكثرهم مؤمنين، ده ما كانوا مؤمنين، ما فيش حد آمن منهم، مش كده؟ إنما الحديث هنا أهل كفار مكة، القصة ولكل كافر يأتي من بعدهم. إن في ذلك يعني في قصة إبراهيم ومن معه آية، لكن لا ينتفع بهذه الآية إلا أهل الإيمان، وهم ما كان أكثرهم مؤمنين، هؤلاء الذين أتوا عليهم رسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قريش ومن جال بدينه. أما قوم ما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين، لا، لأنهم كلهم غير مؤمنين، لأن كلهم غير مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز القوي الغالب والرحيم بأهل الإيمان. وهذه تكررت المرة كام عم أحمد؟ ثالث مرة. خلاص؟ عايزين نجيب كده من أول ما أخذنا اليوم كده مع بعض. وأزلفت واضحا ان ابراهيم دعاه. من هو هذا؟ وهذا خلص حضرتك في اول الايه واتوا عليه اول السوره في اول القصه واتوا عليه النبي ابراهيم اذ قال في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقي ابراهيم يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة. يعني يلقى يشوفه يقابله. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر، وهذا يؤكد أن أبو إبراهيم اسمه، لأن بعضهم قالوا إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال لا ده آزر اسمه اللي مش عارف عمه، بعضهم قال لا ده اسم للصنم اللي كان كذا، لا الحديث واضح. يلقى إبراهيم أباه آزر، وكانت آية محتملة لكن الحديث وضحت المراد من هذه المعاني المحتملة. وعلى وجه آزر قدر وغبر، وشه أسود وعليه غبار. شوف بقى على غير ما عهد، شايف أبو أسود ووش عليه قطرة وغبرة. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصي؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لا يأتيك. تبعني أهديك صوتا سويا. ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. أنا موافق على العرض ومش عصاك. فيقول إبراهيم: ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعث؟ يقول الأبعث هنا الآن في الآخرة أنه بيتوسل الله سبحانه وتعالى ويرجو الله ويسأل الله. هي الأبعث هتخزيني فيه، وأي خزي أعظم من الخزي في الأرض؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ ينظر تحت رجليك فإذا هو بذيل متلطخ، فيؤخذ بقوائمه أو يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إيه الذيل المتلطخ ده؟ الطبع الميت متلطخ بدمه ويأخذ ويلقى في النار. الإمام النسائي أخر شرح حديث قصة أفضل من هذا. الشاهد: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد ولا ابن ونبي ورسول. لا، ده خليل الرحمن. ما ينفعش، الكفر لا يصلح معه شفاعة ولا يصلح معه أي شيء. فما لهم في الآخرة من خلاق؟ ما لهمش نصيب خالص، ما لهمش حظ في الآخرة خالص إلا النار، ولا تقبل شفاعة أحد ولا قول أحد. تعرف لو فيه مثقال ذرة من إيمان بعد ما يشفع كل الشافعون ولا يخرج من النار، لكن فيه قلب مثقال ذرة من إيمان، شفاعة رب العالمين تخرج. قد تخرج أخواني. الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان بالله بأسمائه بصفاته، إيمان بالملائكة، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالجنة، إيمان بالنار، إيمان بالقدر خيره وشره، إيمان بكل الكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان الإيمان الإيمان. لو مش فاهم يعني الإيمان يبقى اقرأ وتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. افتح قلوب الإيمان لتعلم الإيمان، لتعلم أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان قول وعمل، حتى تجد في أعمال الإيمان وأقوال أهل الإيمان. ما هو الإيمان ده مش كلمة، ده اعتقاد يصحب عمل، تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، مجموعة أشياء هي الإيمان. هو ده اللي ينفع العبد. فلما جاء هؤلاء وقد خلوا من هذا الأمر العظيم الإيمان، لا ينفع ولا شفاعة خليل الرحمن سبحانه وتعالى. قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه فيها العبرة في بيان أن التبعة الحمد لله أن التبعة لا تلقى على أحد. أنت هتشيل مسؤوليتك كاملة، هتلاقى كان الدنيا كلها كده. هم كانوا في الإعلام، كانوا في التلفزيون، كان الشعب كله والدول كلها، كان في فلان غوينا، كان في كل الكلام ده ملهوش معنى. السؤال واحد فقط لا غير: انت سمعت قال رسول الله؟ وصدق حد قال لك قال رسول الله وسمعت البلاغ عن رسول الله؟ الجواب نعم. حجة قامت عليه، حجة قامت عليه. فانظر لكل قول، في كل قول الرسول ليس أفل، لأن الله تعالى ينادي الخلق يوم القيامة قائلا: ماذا أجبتم المرسلين؟ شفاعك للصديق الحميد ولم يشفع لك أحد، هو فقط الإيمان وأهل الإيمان. كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون؟ إذ قال لهم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون كم مرة تكررت فاتقوا الله وأطيعون في دعوة نوح هم سطرين وتكررت مرتين اتقوا الله واطيعوه اتقوا الله واطيعوه خافوا من ربنا واسمعوا كلام الرسول اللي جاء من الله ده مين المتكلم يقول الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح دي القصه رقم كام في الصوره القصه الاولى قصه مين موسى عليه السلام ثم ابراهيم عليه السلام ثم هذا نوح عليه السلام اذ قال لهم اخوهم نوح اخوهم ما معنى اخوه بعض يقول لك لا اخوهم من ابيهم لا طبعا لا شك ما لهش اخوه في الدين لانهم كفار ومؤمن لكن كما قال واذكر اخا عاد يعني منهم اللي من قبيلتهم يا اخا بني تميم يا اخا الزقازيق يعني معايا من نفس البلد مش كده نفس الكلام هنا قال لهم اخوهم نوح اللي هو منهم من اصحاب على كان يرسل الرسل في اقوامهم ومنهم مش لازم يكونوا غرباء كما يظن بعض الناس ان الدعوه لا تنزع الا اذا كان واحد غريب عن البلد فيعوز يدعو لازم يروح بلد ثانيه ويسيب عشيرته الاقربين وقريته واهله الذي هو منهم اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ترك عباده هذه الاصنام وتجيب رسول الله اني لكم رسول امين يعني كلمه امين الامين يعني فلان ده امين لا كلمة أمين عموما الأمانة دي تبقى إيه غالبا بقولك إيه؟ يعني لما تستودع عنده شيء يحافظ عليه ما يضيعوش أمين مش كده ولا إيه مش دي الأمانة؟ فبيستودع ده أمان أو رسالة أو غيره بيستودع عنده شيء بيؤديه بأمانة ما بيغيرش فيه إني لكم رسول أمين يعني مؤتمن على هذه الرسالة أنا أمين فيما أبلغكم به ما بكذبش أمين فيما بينكم تعرفون صدق ده مش كان حال النبي فقط كل الرسل صدق صدق إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون هي دي لا إله إلا الله محمد رسول الله اتقوا الله التوحيد أطيعون أطيعوا الرسول كان في ذلك الزمان وذلك المتكلم هو رسول رسولهم الذي أرسل إليهم وهو نوح وما أسألكم عليه من أجر أنا ماليش أغراض ماليش مقاصد ما أطلب أجرا على تبليغ الرسالة ولا أطمع في ذلك منكم وخلي بالكم كل داعية بيطمع في شيء من الدنيا هذا دليل على عدم صدق دعوته اللي بيطلب اجر وبينتظر اجرا هذا يوشك ان لا يقبل منه ويوشك ان يرد عليه ولا يقبل الناس منه انا ما اسالكم عليه اجر انا مش جاي اقول لكم الكلام ده عشان تعينوني في منصب ولا تترون عليه مال ولا ابدا انا ملي اي مقصد من هذه المقاصد وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الذي اطلبه واريده الا على رب العالمين اجري الا على الله فاتقوا الله واطيعوه انا ملي عايز فلوس ولا عايز اجر ولا عايز مقابل فاعوذ وانصحكم بما نصحتم به اولا اتقوا الله واطيعوني انا مالي اغراض اطيعوني فيما جئت من انا حامل رساله من رب العالمين فاطيعوا واجيبوا المرسلين اتقوا الله واطيعوه نقرا تاني كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول من رب العالمين أُنْزِلَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. ماذا كان ردهم؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن كتابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. ايه اللي جاب دلوقتي اللي اتبعوا؟ انا بعرض عليكم رسالة، انا رسول امين من رب العالمين، اتقوا الله اتبعوني. سابوا القضية دي فلانة اساسية اللي عليها الحوار ودخلوا القضية فرعية. ثاني خلي بالك، فالافتتان بالداعي الى الله والافتتان بمن حوله من باب وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. تبص كده لمن حوله تلاقي أرذلون، مش الأستاذ الدكتور فلان، ها؟ ناس واحد يشتغل باك، واحد نجار، ناس أصحاب خرافات، مش فبهة القوم، مش علية القوم. فيقوم يحصل لك إيه؟ معقول يعني هو تبقى الحق مع حبة الأرذلين دول، حبة الصناعية دول هم عارفين حق، والدكتور والمهندس والأستاذ فلان دول كلهم غلط؟ خلي بالك، استعظام الامر بالنظر الى حامليه واحتقار الامر باحتقار حامليه غلط. انظر الى الامر في ذاته، ولو قاله قليل علم قليل جاه قليل قليل سلطان، ولو قاله الارذلون كما قال الارذلون هذا بوصفهم هم وليسوا بارذلين، بل الارذل الذي كفر بالله ان ابعث. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فهمين الكلمة؟ أنؤمن لك باستفهام إنكاري إزاي؟ عايزنا نؤمن وهم الحاجة اللي حواليه. طيب حصل الاحتقار ده لمن اتبع الأنبياء والمرسلين في نفس الصورة قبل كده؟ قول فرعون إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. مش كده؟ ده شرذمة قليلة. لكن هؤلاء الآن يقول نفس الكلام، دول أرذلون. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، الأقلون جاها ومالا وخزة وذلة، فاسترذلوهم لقلة أموالهم وجاههم. وفي بعض الأقوال قال كانوا من أهل الصناعات الخفيفة في نظر الناس، ولهذا لا تضر أبدا مثل هذه في دعوة الصادقين. قال الزجاج والصناعات لا تضر في باب الديانات. الصناعات لا تضر إيه؟ في باب الديانات. وما أحسن ما قال. فاكرين كانوا الشيخ الألباني رحمه الله اشتغل طول عمره بتصليح الساعات، ها؟ فبعض الجهال بدأ يتكلم هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف. قال ساعات تفتح ساعات وعينه ينقص ساعات وباله ما قصة حديث الدين. فكان كما حدثنا اخواننا اول ما ظهر الكتب كان يكتب هكذا محمد ناصر بن الألباني الساعاتي يوفر عليهم القرية. الاصطناعات لا تضر في باب الديانات. فقال لك عم روح انت سباك تكتب له على الكتاب ولا على الورق تقول له فلان ابن فلان السباك. يعني ليست سبه ليست مما يخزى منه. فاهمني؟ ليست مما يخزى منه. بكلمك في الدين والدين يتكلم فيه كل احد ما دام يقول الحق الذي جاء به المرسلون. مش يتكلم فيه كل احد اي احد يتكلم في الدين زي ما يقولوا لا. يا دام بقول اللي قاله المرسلون يبقى كلامي صح. ايا كان القائل صغير كبير امراه رجل قليل الصناعه عظيم الصناعه حرفه مهنه وظيفه ما تفرقش معاه. كل الكلام ده مش معنى. المرجع الى القول الذي يقول ايقول الحق فالحق هو الحق. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. انا اعرف اللي بقوله ده سباك نجار انا مدعوم للايمان واعتبار به. ما ليش دعوه بقى هيكتبوا ايه طمعكم ايه فقير غني كل ده يفرقش معاك. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وانا لما دعيتهم قلت الاخوه الاطباء يطلعوا الاخوه السباكين يطلعوا فهيقول يا اهل الايمان انا لي رساله من رب العالمين مين يؤمن برسالتي امن هذا او ذاك وانا علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. التفتيش عن ضمائرهم واعمالهم ليس الا على الله سبحانه وتعالى. لو كنت من اهل الشعور والفهم لو تفهموا وتشعروا بمعنى هذه الكلمه. فطلبوا منه قالوا تبص شوف انت طول ما انت متبعك حبه الصناعيه دولت حبه العيال دولت اللي احنا اصلا ما دخلوش بيوتنا بمنظر الغبي اللي هم فيه دوت مش هنتبع غير لما ايه تطردهم وتبعدهم عنه. ممكن ممكن نقبل دعواتك. والكلمه دي مش هو وحده اللي قالوها لك قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه ما تجمعناش تجمعنا وبلال وعمار وفلان على مكان واحد واتكلمنا ايه ده بتاع ايه. وهذا للاسف هذا المفهوم الجاهلي في قلوب كثير من المسلمين اليوم مما يظنون انهم اكابر واصحاب اناس. الى إيه مثلا عم عبد الفراش ده بتاع عم عبد هو عم عبد هو عم عبد ايه ده بتعمل ايه؟ هو شايف له نظره الارذلين ما يقعدش في اماكن الشرفاء دول تقعد هناك على الباب. هذا كلام باطل ينظره قوم نوح الكفار. اما اهل الايمان فالناس عندهم سواتيه كاسنان المشط. قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. وما انا بطارد المؤمنين اذا كنت تقول يطردهم انا عمري ما هطرد المؤمنين. جواب من نوح على ما ظهر من كلامه مع من يحتقر اصحابه الذين امنوا معه. ها خلي بالك دي قد تكون وسيله لامثال هؤلاء الكافرين يفرق بينك وبين اخوانك. قال إن أنا إلا نذير مبين. أنا نذير أنذر وأوضح وأبين وأبلغ. مش وظيفة تفتش ده وظيفته إيه وده وظيفته إيه وده سباك ولا نجار ولا دكتور. دي مش وظيفة. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. نبتدي بهذا القدر من كلمة قصة نوح غدا. أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ بسرعة. وصلت؟ وصلت. ما معنى الكلمات التالية؟ أدلفت، برزت، الغاوين اتكرر كم مرة؟ الغاوين دي الغاوين والغاوون عارفين نفسهم، بس دي بالواو دي بالياء حسب العرب. كبكبوا، حنين، كرة، الأرجلون، الأرجلون، السؤال الثاني، أذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. أولا، لا تزر وازرة وزر أخرى، من لا ينتفع يوم القيامة إلا بالإيمان والعمل الصالح. احنا قلنا جنود الجيش يعني ايه؟ حد فاكر قلنا جنود الجيش يعني ايه؟ اتباعه والكبراء الذين يغويهم فيغون الناس، مش كده؟ ان متبع الضلاله هم جنود ابليس، تبعوا الضلاله هم جنود ابليس، في ايه بتقول كده؟ جنود ابليس اجمعهم. لا شفاعة لأهل الشرك، تمني الكفار يوم القيامة الرجوع للإيمان. لا تعارض بين أخوة النسب وأخوة الدين، لا تعارض بينها، يعني قال لهم أخوهم نوح دي أخوة نسب، هو من العيلة ومن قبيلة، فمن إزاي واضح هل دي تتعارض إن هم كافرين وهو مؤمن؟ لا، نسميها إيه؟ أخوة. يعني واحد يجي يقول لي مثلا في قبيلة ليه قريب كافر ويقول له يا أخي يا أخي، تاني يقول له يا أخي أخوك إزاي؟ مش أخوك. لا، يصح أن نقول هذا لا تعارض، يصح أن نقول هذا ولا إيه؟ ولا تعارض، إنما أقصد أخوة الناس، واضح؟ ويقدم طبعا أخوة الإيه؟ أخوة الدين، بدليل نوح قال له الله عز وجل يا نوح انه ليس من اهلك، رغم ان الناس كان موجود، كان الناس موجود. طيب، عدم جواز اخذ الاجره على الدعوه وابلاغها مجانا، طيب نبتدي هذا القصد. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا